ليله النبي وكل وصي ومرسول علي قدم ايات الفرح للهادي ونقول علي بارك ليله النبي وكل وصي ومرسول علي قدم ايات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي مولد علي علي مولد علي مولد علي مولد علي بين الاصلاب الشامخه اسم الوصي لوح وتسجل بساق العرش وبجبهه اللوح عايش بفرحه مولده وعن فكري ما يروح بهالفرحه جنات الخلد مسروره وتفوح وبتهجت بمولد علي كل نفس كل روح بهجه الميلاد ابتدت من ادم ونوح كل نبي ومرسل بالحفل هالليله مشمول ونقدم ايات الفرح للهادي ونقول مولد علي مولد علي مولد علي الليله نبارك الليله كل نبي وكل وصي ومرسول ونقدم ايات الفرح للهادي ونقول مولد علي مولد علي مولد علي مولد علي الليله بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي قدم آيات الفرح للهادي ونقول علي بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي قدم آيات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي مولد علي الليلة علي مولد علي مولد علي مولد علي الليلة هيلا أرواح احتيت وبتشرت قلوب هاي القلوب الوالهة بحب الوصي تذوب من آدم نوح النبي وتوصل ليعقوب الهم نبي إدريس انتمى وصالح وأيوب يا هتن شدي يجاوبك حيدر المحبوب وبقلب كل مرسل صبح الاسم مكتوب ما غير حب المرتضى بالدنيا مأمول ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول مولد علي مولد علي مولد علي مولد علي الليالي وصي ومرسول علي قدم آيات الفرح للهادي ونقول علي بارك الليلة كل نبي وكل وصي ومرسول علي قدم آيات الفرح للهادي ونقول علي مولد علي مولد علي مولد علي الليلة علي مولد علي مولد علي مولد علي الليلة بالكعبة هالليلة انولد كعبة الأرواح اسمع إبراهيم مش هتف بالفرحة وش صاح صاح ازدهب ساق العرش نور الوصي ولاح سلم الإسحاق بشغف تهنئة أفراح عطر الإمامة من الحجر الأسود زهى وفاح من دوحة العصمة العطر للجنة فواح من مرسل المرسل صبح هالعطر موصول ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول مولد علي مولد علي مولد علي مولد علي مولد علي الليالي مولد علي مولد علي مولد علي الليالي كني شفت يم الحجر هالشم الموجود واجمل حفل باسم الوصي هالليله معقود يونس وعيسى بالفرح شارك وداود لاحت اكاليل الوفا وتتفاوح ورود يوسف حملها وغمرته فرحة المولود علي، وعلى الأنام تنزلت رحمة المعبود علي، إكليل من ساق العرش للكعبة محمول علي، ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي، مولد علي مولد علي مولد علي الليلة. ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي، مولد علي مولد علي مولد علي الليل علي، مولد علي مولد علي مولد علي الليل. خيل القطوف الدانية ونفحة الأغصان هبت نسايم وانولد حجة الرحمن، درب اسمك ثبتك سلطة سليمان علي، وبنوره للطور اتجه موسى بن عمران علي، لو ما علي ما يعتدل ميزان الأكوان علي، ثورات موسى تخفرك ودرس الفرقان علي، ما ظل خبر عن حب علي غامض ومجهول علي، ونقدم آيات الفرح للهادي ونقول علي، مولد علي مولد علي الليل.